لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي من قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. في الحقيقة هذان يعني مبحثان نتحدث عنهما اليوم بإذن الله تعالى. المبحث الأول هذا وهو المتعلق بقوله والاستطاعة إلى آخر ما ذكر، والمبحث الثاني وهو المتعلق بقوله وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. أما الأول فهو يدور حول مسألة الاستطاعة والقدرة وطاقة الإنسان وقدرته، وما هو الذي أوجب الله عز وجل عليه من الأمر الذي يوافق قدرته، وما هو الذي يعافيه الله عز وجل منه ويرفع عنه التكليف أو الإلزام ونحو ذلك، ومتى يكون هذا ومتى يكون هذا. وهناك من غلط في هذا الباب وجعل الاستطاعة على إما صورة خاطئة وإما على صورة واحدة، وكما سيأتي في الشرح فالاستطاعة أو قدرة الإنسان على قسمين أو على نوعين النوع الأول استطاعة يتعلق بها التكليف والأمر والنهي كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في التعليق. النوع الثاني استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ. بدأت الكلام قبل أن نقرأ كلام الشارح من باب تيسير المسألة قبل الشروع في قراءة ومدرسة كلام الشارح رحمه الله تعالى، وإلا فإنه قد ذكر في الحقيقة في هذا المبحث بعض يعني الكلام الذي هو من أو يشبه كلام المتكلمة، ولذلك فإننا سنصل إلى قدر معين من كلام الشارح ونستغني عن الباقي نظرا لأنه يشبه كثيرا كلام المتكلمة، وإن كان ليس هو كلامهم حاشا، لكنه ليس له عندنا أهمية كبيرة كأهل السنة في طريقة عرض المسألة. فالاستطاعة نوعان، التي هي فعل أو قدرة الإنسان نوعان: نوع يتعلق بالتكليف والأمر والنهي، مثاله هذه تقدمة موجزة ثم نقرأ، مثاله المجنون مثلا الصغير، هذا الإنسان التكليف أو الاستطاعة في حقه ليست على سبيل الإلزام، فالصغير ليس من أهل التكليف. المجنون نفس الكلام. أما النوع الثاني الاستطاعة التي يتعلق بها فعل الإنسان وتنفيذه للأمر كالصحة وكالمرض وكالمرض يعني الإنسان المريض، هذا وإن كان مثلا تجب عليه الصلاة، تجب عليه الصلاة، إلا أنه إذا جاء يصلي هناك استطاعة أخرى، هو تجب عليه الصلاة من باب الاستطاعة التي في القدرة والتكليف. إذا جاء يصلي لابد من توافر نوع من القدرة آخر، وهو قدرته هو على الفعل. فإن كان مريضا ستتحول أحوال الصلاة إلى صورة أخرى. مثلا مثال أوضح، الذي عنده مال، الذي عنده مال يقدر به على الحج، يقدر به على الحج، وهو صحيح قادر على السعي، هذا توافرت له الاستطاعة المتعلقة بالتكليف وهي الأمر والنهي، أنه أمر بأنه يحج إلى البيت إذا كان عنده الزاد والراحلة، وهو صحيح مقيم، وهو صحيح يقدر على السعي، يبقى دي الاستطاعة المتعلقة بماذا؟ بالفعل، فعله هو، فعله هو. يبقى عندنا نوعين من القدرة أو الاستطاعة. نعم. لا، الأولى نعرفها إن من حيث الصحة والإلزام، والثانية من حيث القدرة على الفعل. هيجي معنا تفصيل دلوقتي إن شاء الله. فإحنا بنضرب مثال، بنقول إنه من كان عنده مال وهو يقدر على السعي إلى بيت الله، هذا توفرت له الاستطاعتان، الاستطاعة المتعلقة بالتكليف والاستطاعة المتعلقة بالتنفيذ. هل هو من المكلفين؟ هو بالغ وعنده مال أو زاد راحلة، يبقى ده عنده السبب الأول، الاستطاعة الأولى. الاستطاعة الثانية التي هي قدرته على الفعل موجودة عنده؟ موجودة، نعم. طيب لو إنه عنده المال وليس عنده القدرة على السعي، يبقى عنده استطاعة واحدة ولا اثنين؟ استطاعة واحدة اللي هي المتعلقة بالأمر والنهي، أنه يجب عليه الحج. طب هو ما يقدرش يسعى إلى بيت الله، يبقى حكمه هنا هينتقل إلى أمر آخر يتعلق بمسألة قدرته هو على تنفيذ الأمر، هو مش قادر على تنفيذ الأمر وعليه، فهينتقل إلى الإنابة ونحو ذلك. ماشي. يبقى عندنا استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، استطاعة قبل الفعل واستطاع مع الفعل، دول استطاعتين. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. مسألة التوفيق دي مسألة خارج قدرة الإنسان واستطاعته، هذا من توفيق الله له. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله، هو قول عامة أهل السنة، إن الاستطاعة عند أهل السنة أو قول عامة أهل السنة على نوعين، وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، القدرة أو الاستطاعة يعني لا تكون إلا قبل الفعل، أما مع الفعل فينفونها. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، وهذا خطأ وهذا خطأ في الحقيقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب ما الذي حمل هؤلاء على هذا القول؟ ما الذي حمل هؤلاء على هذا القول؟ لأجل أن يتيسر عليكم هذا المبحث الذي نريد أن نختصره. الذي حمل هؤلاء تعالى انتقل للصفحة 449 السطر السابع. قال: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد اللي هم هو قال والقدرية والمعتزلة قالوا لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. قال: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد هو ماذا؟ قال: وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء. يعني هم خلاصة هذا الكلام ينفون مسألة التوفيق من الله عز وجل للمؤمن، هم بذلك ينفون مسألة التوفيق من الله للمؤمن. عندنا أهل السنة والجماعة أن المؤمن له من الله إعانة خاصة، له من الله إعانة خاصة يوفقه الله بها لكثير من الأعمال التي بها خيره، فهذه إعانة خاصة للمؤمن. القدرية ينفون هذه الإعانة، وهذا بناء على أصلهم الفاسد اللي هو أنه كل شيء من كسب الإنسان فعلا وخلقا، فعلا وخلقا، عشان كده هيجي معنا البحث اللي بعد منه: وأفعال العباد من خلق الله وكسب، أو أفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. معلوم أن القدرية لا يثبتون قدرة الله في فعل العبد. مش مرت بينا الأبحاث دي قبل كده؟ القدرية ينفون قدرة الله في فعل العبد ويجعلون العبد هو خالق أفعاله. ربنا لا يعلم فعل العبد عندهم إلا بعد فعل العبد لهذا الفعل. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخلق هذا الفعل إلا بعد فعل العبد له، ولذلك ينفون خلق الله في فعل العبد كما سيأتي. وعلى ذلك فمسألة إعانة الله للمؤمن التي تعين المؤمن على كثير من الأعمال فيوفق من خلال ذلك فيستطيع فعل هذه الأعمال، هم ينفون هذه المسألة بناء على أصلهم هذا الفاسد. قال: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء. لا، أهل السنة لا يقولون ذلك، لا، إقدار الله للكل سواء، لا، الله يجعل للمؤمن زيادة وهي الإيش؟ الإعانة والتوفيق، الإعانة والتوفيق. وإلا فالله تعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما يأتي إن شاء الله تعالى. فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل يعني يقولون هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية. العبد يعني بنفسه رجح الطاعة ورجح، وإحنا لا ننفي إن العبد له طبعا فعل وإرادة وقدرة في ذلك، لكنها كذلك لا تنفي قدرة الله في أفعال العبد وكذلك إعانة الله للمؤمن. قال يقولون يعني: بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. يضربون لله الأمثال في الخلق، يقولون مثل الوالد الذي أعطى ولديه كل واحد منهما سيفا فأخذه هذا وقطع به الطريق والآخر قاتل به في سبيل الله، كلام ممكن يروج على لا، هذا كلام بالفعل فيه يعني قدر من الصحة، لكن هم نفوا جزءا من يعني الكلام الصحيح المتعلق بفعل العبد، وهو أن المؤمن له قدر إعانة، المؤمن له إعانة من الله سبحانه وتعالى، والله يوفق المؤمن لأعمال الخير، يوفق المؤمن لأعمال، يعني أعطاه السيف ولم يتركه، أعطاه السيف ولم يتركه، بل قال للاثنين افعل الخير، يعني على المثال بتاعهم لو نزلنا على المثال بتاعهم، الأب الذي أعطى السيف ما ترك الولدين، إنما قال لكل منهما لا تفعل الشر وافعل الخير، ومن فعل الخير منهما أعانه أكثر على فعل الخير، وإلا فالله تعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هم ينفون هذه المسألة وهي إعانة الله للمؤمن وتوفيقه للمؤمن، علشان كده عندهم الاستطاعة إيه؟ واحدة فقط، الاستطاعة واحدة فقط. نعم. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. قال تعالى ولكن الله، ها دقق بقى، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال حبب، وقال وزينه، قال وكره، فهنا إضافة هذا الفعل إلى الله تعالى تدل على أن لله عز وجل في فعل العبد لهذه الخيرات تقدير، لله عز وجل في فعل هذه الخيرات من العبد تقدير، لأنه هو الذي حببه في الإيمان، هو الذي زين له الطاعة، هو الذي كره في نفسه المعصية. ولذلك هذا من فضل الله عز وجل عليك. وإلا لو ضربنا المثال اليسير، عندما ترى من الناس من يرتكب المعصية الفاجرة وأنت تتألم هو يفعلها، فأول شيء يتبادر إلى نفس المؤمن السوي أنه يقول الحمد لله الذي عافانا مما يفعل هؤلاء. لماذا؟ لأن الفضل لله سبحانه وتعالى في ذلك، هو الذي وفقك أن كره إليك هذه المعصية وحبب إليك الإيمان وزينه كذلك في قلبك. إذن هذا يدل على إعانة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. نرجع لبداية الشرح مرة أخرى. قال والذي قاله عامة أهل العلم، عامة أهل السنة، أن للعبد قدرة، أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي. لا هم ينفون القدرة عن العبد كما نفى ذلك الجبرية، ولا هم يثبتون هذه القدرة إثباتا مجردا كما فعلت القدرية. نعم. قال وهذه قد تكون قبله، يعني قدرة العبد التي هي مناط الأمر والنهي، هذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. يقول وهذه قد تكون قبله، اللي هي قدرة العبد اللي هي مناط الأمر والنهي، قد تكون قبل الفعل، قد تكون قبل الفعل، لا يجب أن تكون معه، لا يجب هذا. والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل. مثال يأتيه يقول وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع، يبقى هو أدي ضرب مثال على نوع من القدرة أو الاستطاعة اللي هي القدرة المتعلقة بالتكليف. كلمة مناط الأمر والنهي، كلمة مناط الأمر والنهي معناها التكليف التي يدور عليها، يعني التكليف يدور عليها التكليف. نعم. قال وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع، الصحة والوسع اللي هي المتعلقة بالإيه بقى؟ بالفساد والصحة، وقدرة الإنسان على الفعل حين وجوب أو لزوم فعل هذا الشيء. قال وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الحج على المستطيع، يبقى دي قدرة متعلقة بقبل الفعل ولا مع الفعل؟ قبل الفعل. الاستطاعة دي قدرة متعلقة بإيه؟ قبل اللي هي المقصود بها التمكن وسلامة الآلات. إيه سلامة الآلات؟ عنده زاد وراحلة ولا ما عندوش مثلا؟ اللي عنده زاد وراحلة يبقى هذه تتعلق بقبل الفعل ولا بعد الفعل ولا ساعة الفعل؟ قبل الفعل. قال: فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحدا على ترك الحج. فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. يعني لو لم يستطع إلا من حج، هنا كأنه بيقول إيه؟ إن اللي قالوا إن القدرة تأتي ساء مع الفعل نفسه كلامهم مردود. ليه؟ يبقى لو واحد راح حج يقول هو ده بس اللي واجب عليه الحج، لازم كلامهم لا، ده بيبان هو ده ولا لا قبل الإيش؟ قبل الحج. قال: ولم يعاقب أحدا على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى. يعني لو كان مسألة لو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى، يبقى خلاص، يبقى ما يتقالش بقى اتقوا الله ما استطعتم. لو كان اللي هو بس اتقى الله هو ده المستطيع بس، على بناء على كلامه ان هو اللي حصل له الفعل هو ده اللي مستطيع وعليه، فهذا القول يعني من الفساد بمكان. وكذا قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، اللي هي قدرته على الإطعام وعدم الإطعام. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: لو استطعنا لخرجنا معكم، لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول. ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحين كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال. المنافقين لما قالوا في الغزو لو استطعنا لخرجنا معكم، ربنا سبحانه وتعالى كذبهم وأكذبهم وفضحهم في القرآن. لماذا؟ لأنهم كذبوا. لماذا؟ لأن الاستطاعة هنا كانت المقصود بها هنا ماذا؟ المال والإيه؟ والصحة. المال والصحة، هم كذبوا، قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، معناش مال، ما عندناش مال، أو جاء بعضهم وادعى المرض، وهذا كان كذب منهم. ولذلك قال: وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، لأن هم كان عندهم الآلات والأسباب، الآلات والأسباب اللي هي المال والصح كانت عندهم. ولذلك هؤلاء كما يقول: لو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين. لو كانت هي مسألة قدرة الفعل بس، لا، ده فيه استطاعتين: قدرة الفعل وآلات وأسباب تسبق الفعل، قدرة الفعل وآلات وأسباب تسبق الفعل. هم لما جم يكذبوا، لما هم يعتذروا كذبوا. لماذا؟ لأن هناك آلات وأسباب كذبوا فيها، فدل على أن المنافقين نفسهم كانوا عارفين أن فيه استطاعتين، استطاعتين اللي هي استطاعة القدرة المتعلقة به التكليف والأمر. هم كانوا من حيث القدرة واجب عليهم الجهاد ولا مش واجب؟ واجب عليهم الجهاد. فهم كذبوا في أنه نوع بقى من الاستطاعة؟ النوع الثاني. هم في استطاعتين في حقهم، اللي هو القدرة اللي هي واجب على كل مسلم ان يخرج في الوقت ده للجهاد لانه الامام استنفرهم، دي كانت واجبة عليهم واجبة. الاستطاعة الثانية اللي هي الالات والاسباب المتعلقة زي المرض زي الصحة زي المال، هذه التي كذبوا فيها. اذا المنافقين كانوا عارفين ان فيه استطاعتين، عشان كده لما قم يكذبوا كذبوا في ايه؟ في الاستطاعة المتعلقة بالالات والاسباب. فلو كانت الاستطاعة واحدة بس ما كانوش قالوا كده، ما كانوش قالوا كده. نعم. قال وحيث كذبهم دل على انهم ارادوا بذلك المرض او فقد المال، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، لانهم عارفين ان دول مش ما لهمش الامر واجب. الى ان قال انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. اهو. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. اهو. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. في استطاعتين هنا، القدره، استطاعه القدره او الاستطاعه التي بمعنى القدره المتعلقه بالفعل، ان هو هل هو ما يستطيعش ينكح المؤمنات لعجز حسي عنده المقصود هنا؟ لا، ده هنا المقصود الاستطاعه الثانيه اللي هي متعلقه بالالات والاسباب اللي هي المال. المال ده هو انسان قادر على اتيان النساء لكن ليس عنده مال. قال ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. والمراد استطاعة الآلات والأسباب، مش استطاعة القدرة المتعلقة بالفعل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إنما نفى استطاعة الفعل معها، إنما نفى استطاعة الفعل معها. استطاعة الفعل هي قدرة الفعل مع المكلف به اللي هي الصلاة نفسها. هل عمران بن حسين وهو مريض لا تجب عليه الصلاة؟ إذن فهي في استطاعته، طالما إنها تجب عليه إذن فهي في استطاعته. ودي الاستطاعة المتعلقة بالإيه؟ بالأمر والنهي، متعلقة بالأمر والنهي. طيب في الاستطاعة الثانية بقى المتعلقة بالإيه؟ بالآلات والأسباب. هل هو عنده آلات وأسباب كاملة؟ اللي هو القيام والنزول والقعود؟ لا، ما عندوش. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن لم تستطع فقاعدا، مش هتستطع الاستطاعة المتعلقة بالآلات التي ورد فيها الأمر لعموم الناس، هتنتقل إلى صورة أخرى في العبادة دي. نعم. وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات. قالوا طب ما هي آية هي بتدل على ذلك، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ربنا نفى عنهم أهو السمع والبصر وما تعلق بهما من معنى الإيمان والكفر. فقال والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، يعني الكفار كانوا بيبصرون وكانوا بيسمعون، الآلات موجودة، الآلات والأسباب موجودة، لكن حقيقة القدرة هي دي المنفية، إنهم ما انتفعوا بهذا السمع وما انتفعوا بهذه الآلات. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. قال وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر، حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. يعني انه الخضر بينفي عن موسى حقيقة قدرة الصبر، القدرة على الصبر يعني، ليست اسباب وآلات الصبر، فان تلك كانت ثابتة له، كانت ثابتة له يعني لموسى عليه السلام، لكن هو نفى عنه حقيقة قدرته على الصبر. لماذا؟ لما سيكون من علم لا يعلمه موسى، مما سيجعله كذلك بما أوحى الله للخضر أن موسى لن يصبر على ذلك، أن موسى لن يصبر حقيقة لن يصبر على ذلك، لكن موسى عنده آلات وأسباب تعينه على هذا الصبر عنده، لكنه لم يقدر. بيان: قال ألا ترى أنه عاتبه على ذلك، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك، أن موسى الخضر عاتب موسى عليه السلام. لو لم يكن ذلك في قدرة موسى هل كان سيعاتبه؟ إذا موسى عنده القدرة على الصبر، مع ذلك الخضر قال له لن تستطيع، لن تستطيع، هو لن تستطيع هذه بالوحي. أما موسى عنده الآلات. نعم. قال: ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضيع قدرة الفعل، زي المنافقين، اللي يلام الذي امتنع من الفعل لتضيع قدرة الفعل. المنافقين قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، عشان يضيعوا قدرة الإيش؟ الفعل، ان هم ما يقدروش يخرجوا للجهاد وما يطلعوش، لو استطعنا لخرجنا معكم، فنفوا الآلات. نعم. انا عارف ان المبحث ده مبحث كله كلامي، ويعني ربما يكون يعني فيه، ولذلك هننتقل للعبارة التي بعد ما قرأناه في بخصوص القدرية في نفس الصفحة بعد حوالي 7-8 أسطر. قال: فالقدرية يقولون، يعني حول قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق. لا طبعا، هذا متعلق بالمؤمنين فقط، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. قالوا ده مش بمعنى التوفيق للمؤمنين، لا ده معناه هم القدرية، يعني معنى البيان وإظهار دلائل الحق لكل الناس، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح، حط تحتها الخط دي، صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل، حط تحتها خط، صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآية فيها إثبات هذا النوع من الإيش؟ من التوفيق والإعانة، من التوفيق والإعانة. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. طيب، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج، يمنعه من هذه الهداية وهذا التوفيق، من هذه الهداية وهذا التوفيق. ولذلك قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يقصد به هداية معينة من نوعي الهداية، وإلا فالهداية نوعان، الهداية نوعان، هداية توفيق وهداية بيان. أهو القدرية والمعتزلة ينفون هداية التوفيق، ينفون هداية التوفيق، وأهل السنة يثبتون هداية التوفيق وهداية البيان. القدرية والمعتزلة يثبتون هداية البيان فقط، هداية البيان فقط، وليس لله عز وجل توفيق للعبد في فعله للخير، وهذا باطل، وإلا فالأدلة كثيرة على إثبات ذلك. قال: أمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال: وسيأتي بهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله. ننزل تحت خالص اختصارا أيضا يعني فقرات كبيرة من الكلام فيها مباحث كلامية كثيرة. قال: والصواب، آخر الصفحة كده، والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، زي ما قلنا كده الزاد والراحلة مثلا دي متعلقة بالأمر والنهي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، يعني الاستطاعة دي لابد أنها تظل متوفرة إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. الحقيقة الباقي تقريبا كلام أيضا أو مبحث أيضا كلامي طويل جدا، نريد أن نخلص من هذه الفقرة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، من كلام الطحاوي، وإن كان في الحقيقة كلام ابن أبي العز رحمه الله فيه كثير من يعني المباحث الكلامية، فمن كلام الطحاوي نخلص من قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، تكون مع الفعل اللي هو توفيق الله سبحانه وتعالى يكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع هذه نوع، والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبه يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما ذكرنا. فالاستطاعة نوعان، استطاعة تتعلق بالتكليف والأمر والنهي، استطاعة تتعلق بالتكليف والأمر والنهي، واستطاعة تتعلق بالفعل والتنفيذ، بالفعل والتنفيذ، التي تتعلق بالأمر والنهي كما ضربنا المثال، الإنسان الذي لم يبلغ الحلم الاستطاعة في حقه ليست على الإلزام، أو القدرة في حقه على الفعل المطالب به في الشرع ليست على الإلزام، ليست على الإلزام، عشان كده الكلام ده هيرد بعد كده على الجبرية الذين جعلوا الإنسان لا قدرة له وجعلوه زي الصغير وزي المجنون غير مكلف، ليه؟ لأنه هم كما سيأتي يقولون الإنسان مجبر على أفعاله. والنوع الثاني من الاستطاعة المتعلق بالفعل والتنفيذ كما ذكرنا كالصحة والمرض وعدم القدرة على السعي إلى بيت الله مثلا في مثال الحج، هذا متعلق بالتنفيذ، فعند ذلك لابد كذلك أن يكون هذه الاستطاعة مع الفعل، مع الفعل ليست سابقة للفعل، ليست سابقة للفعل. ما نيجه بحثه اللي جاي هو قال وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. المبحث ده بقى مبحث مهم جدا، واحنا مر بينا قبل ذلك الكلام حوله في الكلام عن القدر، وهنا تفصيل آخر يتعلق بهذه المسألة وهي أفعال العباد، أفعال العباد. قال وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، الحقيقة عبارة موجزة جدا لكن لخص فيها عقيدة أهل السنة، هي خلق الله، لأن هناك من قال أن أفعال العباد هم الذين يخلقونه، وهم من؟ القدرية. وهناك من قال أن أفعال العباد، أن أفعال العباد ليس لهم فيها كسب، ليس لهم فيها كسب، وهم الجبرية. ولذلك أهل السنة وسط، وهذا هو اعتقادهم، قالوا أفعال العباد هي خلق الله وكسب العباد. علشان كده انت لو العبارة دي قسمتها كده في إيجازها هتجد أفعال العباد خلق الله كسب العباد هتجد الفريقين اللي هم قد انحرفا. خلق الله اللي هي متعلق بالكلام عن الجبرية، كسب العباد متعلق بالكلام عن القدرية. قال: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. الإمام البخاري رحمه الله ابتلي بسبب هذه المسألة، ويعني حاربه أعداؤه وحساده، حتى أن الإمام رحمه الله تعالى ترك البلاد وهاجر. ويعني قيل أن الإمام البخاري رحمه الله لم يعش بعدها إلا مدة قليلة ومات رحمه الله تعالى من شدة هذه الفتنة التي يعني ألمت بالإمام رحمه الله تعالى، حيث دعا أعداؤه وحساده أن البخاري يقول بمسألة أو يعني يتكلم في مسألة خلق أفعال العباد أن العبد يعني له خلق في أفعاله، وكلام مشوه من هذه الجهة. ولذلك البخاري صنف بعدها كتابا سماه خلق أفعال العباد، يبين في هذا الكتاب عقيدته في هذه المسألة، عقيدته في هذه المسألة. وذلك أنه قد شغب عليه أحد هؤلاء ووقف في مجلس من المجالس العظيمة جدا، وسأل البخاري تشغيبا عن خلق مسألة خلق القرآن، مسألة خلق القرآن. وكان البخاري رحمه الله تعالى قد نصح من كثير من أهل العلم الكبار في زمنه من الفقهاء، وخصوصا الإمام أحمد ونحوهم، ألا يتكلم أحد في هذه المسألة حتى يعني يتوقف الكلام فيها في الأمة. فالبخاري رحمه الله تكلم بكلام غير صريح، فأخذه أعداؤه وقالوا: البخاري يقول بأن القرآن مخلوق. وعليه خرجت الشائعات في كل مكان: البخاري يقول القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، وشنعوا به في كل مكان. وحتى أن الإمام رحمه الله هجر يعني البلاد، وقيل أنه لم يعش بعدها إلا مدة يسيرة، حتى أنه قيل أنه دعا الله تعالى يعني أن يقبضه إليه إن كان يعني في ذلك فتنة، فقيل أنه قبض رضي الله عنه بعدها بمدة وجيزة. قال: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. قال: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. قال: فزعمت الجبرية. الناس انقسموا ثلاث أقسام: الجبرية والقدرية وأهل السنة. قال: فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم ابن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية. أفعال الخلق كلها اضطرارية، يعني جعل أفعال الخلق كالورقة في مهب الريح، كالمرتعش كحركات المرتعش، والعروق النابضة وحركات الأشجار. قالوا: وإضافتها إلى الخلق مجاز. اعتبروا إضافتها للخلق مجاز، يعني اللي صلى مجاز إن هو اللي صلى، اللي شرب الخمر هو مجازا أيضا هو اللي شرب الخمر. يعني نقول فلان شرب الخمر، هم يقولوا كده، يعني فلان شرب الخمر، نسبة الفعل له نسبة إيه؟ مجازية. فلان صلى، نسبة مجازية. إنما كل الأفعال الله هو الذي يفعلها. قالوا: وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف إلى الشيء، ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله ضيعوا والعياذ بالله الثواب والعقاب، أو قضية الثواب والعقاب، وقضية الرسل والكتب والميزان والحساب، ضيعوا كل ذلك. لماذا؟ لأنه استوى عندهم النبي مع أعصى رجل في الأمة، أعصى رجل في الأمة. ولذلك هؤلاء من يعني على طبعا طوائف متفرقة، من ثبت له الإسلام على اختلافهم، المعرفة أو النطق بالشهادتين فقط أو نحو ذلك، فهؤلاء عندهم مسلمون، أو هؤلاء عندهم جميعا مسلمين، يثبت لهم الإسلام جميعا، إيمانهم كلهم واحد. إيمانهم كلهم، ولذلك دول من لوازم عقيدتهم أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. ليه؟ لأنه العبد إذا أسلم أو آمن خلاص الإيمان وحدة واحدة لا تتجزأ، فخلاص لا يزيد ولا ينقص. وكذلك من فعل الطاعة، من فعل الطاعة عندهم كمن فعل المعصية، كمن فعل المعصية، لأن الكل مجبور على أفعاله نعوذ بالله. بالفعل عطلوا كل يعني الدين والشرع بهذه العقيدة الفاسدة. وذلك الجهم بن صفوان كافر، كفره أهل الزمان، ويعني قتله العلماء، قتله يعني الأمراء من المسلمين. قال قابلتهم المعتزلة، قابلتهم المعتزلة، المعتزلة القدرية خصوصا، قابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، يعني بخلق الله يعني بأن الله يخلقها، يعني لا تعلق لها بأن الله هو الذي يخلقها، لا لا. قالوا إن جميع أفعال العباد والمخلوقات اختيارية منهم هم، واختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا، واختلفوا فيما بينهم هل الله تعالى يقدر على أفعال العباد ولا هم العباد اللي بيخلقوا أفعالهم. نعم. ولذلك القدرية منقسمون إلى غلاء ودونهم. نعم. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، أفعال العباد ده كلام أهل السنة، أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاء. طبعا ده بابتداء بيرد على من؟ على الجبرية الذين سووا بين الطائع والعاصي. قالوا أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاء، وهي مخلوقة لله تعالى، هي أفعال العباد وكذلك مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غالوا في إثبات القدر. عشان كده بعض العلماء بيقولون انه كان الأصح ان الجبرية يتسموا القدرية والقدرية يتسموا الجبرية، وفي الحقيقة ده اللي كان أصح في الحقيقة، بس جرت التسمية يعني منذ قديم على ذلك وعليه، فالعلماء تعرفوا على ذلك. يعني الجبرية كان الأحرى ان يتسموا قدرية. ليه؟ لأن الجبرية غالوا في القدر، في إثبات القدر، الجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في نفي القدر. يبقى مين فيهم القدر عنده أكثر عملا؟ الجبرية. عشان كده كان المفروض يتسموا القدرية، كان المفروض يسموا كده القدرية. نعم. قال فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، نفوا صنع العبد الجبرية وقالوا العبد كالورقة في مهب الريح، اللي هي العبارة اللي أحيانا بعض العامة يقولها، يقول لك احنا مسيرين مش مخيرين. والقدرية نفاة القدر، القدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالق، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. ليه؟ لأن القدرية غلوا في نفي القدر فقالوا لا، العبد هو اللي بيخلق أفعاله. وكان هم أوتوا من قبل، من قبل مسألة الشر والخير، هم أوتوا من جهة مسألة الخير والشر، قالوا الشر ربنا لا يخلق الشر، لا يحب الشر، إذن ربنا لا يخلق الشر. فتوسع هذا الأمر معهم بعد ذلك فنفوا قدر الله سبحانه وتعالى وقدرة الله في فعل العبد في الخير وفي الايه وفي الشر. قال ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس لهم إلهان، إله للخير وإله للشر، النار والإيش والظلمة. فهؤلاء سموا مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم جعلوا أيضا للكون إلهين، الله يخلق الخير والإنسان يخلق الشر، مع الفارق طبعا بان المجوس عملوا الهين بس، النور والايه والظلم، دول عملوا بلايين بل اكثر من ذلك من الالهة، لان كل انسان عندهم اله مع الله، لان كل انسان خالق لافعاله والعياذ بالله. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء. لاحظ هذه العبارة دي، يعني أنا شخصيا حط خط أحمر كده تحت عبارة فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء. ده الأدلة بتاعة الجبرية تصلح لماذا؟ للرد على القدرية. وهتلاحظ بقى يقول العبارة دي تاني مع القدرية برضه. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، يبقى رد على من ده؟ على القدرية، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الجبرية يثبتون القدر بغلو والتانيين بينفوا القدر بغلو. يبقى هد أدلة هذا لأدلة هذا تستقيم المسألة، يعني اجعل هذا يرد على. ولذلك دائما في الأهواء والبدع تجد المتناقضين أهل السنة بينهم وسط، يعني في مسألة القدر الجبرية والقدرية، في مسألة الإيمان والكفر الخوارج والمرجع أهل السنة وسط. هات أدلة دول واجعلها أمام هؤلاء. في الأسماء، أسماء الإيمان تجد أيضا كذلك الخوارج والمعتزلة يسمون أسماء، والمرجئة والجهمية يسمون أسماء. حط أدلة دول لدول، أهل السنة بينهم وسط. قال وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. لا، هذا باطل. ليس هذا، ليس يعني ليست الأدلة، أنا أقصد يعني أن هو كلام الشيخ يقول لهم هذا باطل، ليست الأدلة تدل على ذلك، أن الإنسان عامل زي الورقة في مهب الريح أو كحركة المرتعش، حركة لا إرادية يعني. لا، إنسان له اختيار. ولذلك يقال للجبرية اقرأوا أدلة القدرية ستجدون أن الإنسان ليس كورقة في مهب الريح. نعم. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة. كل دليل يقيم القدري، القدري عايز ينفي قدرة الله في فعل العبد، فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة. ده رد على من بقى؟ على الجبري، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. نعم. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة. قال فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة. ودي تحط تحت خط أحمر برضه، إنه أدلة الجبري أدلة القدر إذا جمعناها فهي كلام أهل السنة والجماعة، اللي هو كلام القرآن والسنة في الرد على الفريقين. نعم. قال من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، وهذا هو الواقع في نفس الأمر. فإن أدلة الحق